لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع مثال جديد من أمثلة القرآن الكريم. ومثال اليوم ورد في سورة النور الآية 35، وهي قول الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هذا المثال في كتاب الله سبحانه وتعالى يراد به نور الهداية والتوحيد في قلب العبد المؤمن، وهو نور الله عز وجل الذي يجعله الله سبحانه وتعالى في قلب العبد المؤمن. فهذا مثال هذا النور في قلب عبده المؤمن، وعليه فالكافر محروم من هذا النور والعياذ بالله. فضرب الله عز وجل المثل على هدايته لعبده ونوره في قلب عبده بالتوحيد الذي يملأ به قلبه بهذا المثال. قال الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، هو سبحانه وتعالى يهدي بنوره من في السماوات والأرض ومن يشاء ممن في السماوات والأرض. فالله نور السماوات والأرض، يهدي بنوره من يشاء سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. مثل نور الله سبحانه وتعالى، يعني هذا هو الذي يأتي عليه المثال، مثل نور الله تعالى، مثل هداية الله تعالى، مثل ما يلقيه الله عز وجل في قلب العبد المؤمن كهذا المثال. مثل ما يلقيه الله عز وجل في قلب العبد المؤمن من نوره وتوحيده وهدايته كهذا المثال. قال: مثل نوره كمشكات في مصباح. كمشكات في مصباح، مثل نوره سبحانه وتعالى في قلب المؤمن ككوة غير نافذة. والكوة هي الفتحة في الحائط أو الجدار، لكنها ليست نافذة. هناك قوة نافذة وهناك قوة غير نافذة. الإخوانا يعني الكبار الريفيين أكثر يعرفوا القوة أكثر باسم طاقة، يعني عندنا في الأرياف يقولوا عليها طاقة، مش كده؟ حد من ريفي هنا يعرف طاقة كده في الحيطة، يقول لك في طاقة في الحيطة، مش كده؟ ما هي قوة دي التعبير اللغوي العربي يعني، فهي بيسموها في العامة يعني يقولوا طاقة في الحيطة، في طاقة كده في الحيطة. فمثل نوره سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن كمشكات فيها مصباح، ككوة غير نافذة، يعني اللي هو الفتحة اللي في الجدار اللي تبقى في المكان يضع فيها الناس المصابيح. هي ليه الفتحة بتاع هنا مش نافذة؟ لأن الفتحة النافذة ما يضعوش فيها المصابيح، الفتحة النافذة بيجعلوها للإيش؟ للتهوية. إنما الفتحة الغير نافذة يعني عبارة عن بتعبير آخر خلع جوه الحيط، خلع جوه الحيط، تجويف جوه الحيط. ها يقولوا عليه ايه؟ بيت نور. يا ماشي، ده تعبير قريب خالص اهو، بيت نور دلوقتي بالطريقة الحديثة بالطريقة العصرية، يعني بيت نور يعني حاجة جوه الحيط بتطلع نور. قال تعالى مثل نوره كمشكات فيها مصباح، كمشكات فيها مصباح، زي الكوة هذه غير نافذة فيها مصباح، فيها المصباح، والكل يعلم المصباح، كلنا نعرف المصباح، وخصوصا المصباح البدائي الذي هو تعرفه البشرية من أولها إلى آخرها، فضرب الله عز وجل به المثال. وإلا قد يقول ربما واحد مثلا يوم يقول طب ما ضربش المثال بالمصباح الكهربائي والمش عارف ايه ونحو ذلك. هذا المصباح تعرفه البشرية كلها من أولها إلى آخرها، ولذلك ضرب الله عز وجل به المثال كمشكات فيها مصباح، ككوة غير نافذة فيها مصباح. تعرفين شكل المصباح يا جماعة؟ المصابيح القديمة خصوصا. أنا حاولت أقرب المسألة، حضراتكم شايفين الشكل ده؟ شايفين الشكل ده؟ لمبة الجاز بتاعت زمان؟ ماشي. لو قلنا مثلا ده المصباح هو مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال تعالى المصباح في زجاجة، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. التعبير عن المصباح يقصد به أكثر حاجة مهمة في المصباح إيه؟ أهم حاجة في المصباح إيه؟ أيوة، يعني اللي هو أنه جزء في المصباح اللي هو اللسان، هو اللي الزيت طبعا مهم وكل الأجهزة كلها مهم، لكن مين اللي هيطلع النور؟ الشريط. ماشي، الشريط هو اللي هيطلع النور، اللي هو بالتعبير بقى اللغوي الذبالة، اللي هو الشيء المذبول يطلع كده، يطلع من المصباح. هذه الذبالة اللي هي بالتعبير بتاعنا الشريط اللي هينور، الذبالة دي نازلة فين؟ في الوقود، في الزيت، مش كده؟ في الوقود اللي بتاخد منه. طول ما هي نازلة في هذا الوقود وشغالة، وطول ما في وقود جوه المخزن بتاع الزيت او الوقود، طول ما تفضل الذبالة دي ايش؟ مضيئة. وكذلك باختصار شديد جدا، هذا حال الهداية والتوحيد في قلب العبد المؤمن. فقلب المؤمن ينير فيه التوحيد اللي هو الذبالة، الشريط اللي منور ده، هذا هو مثال التوحيد، ينير فيه التوحيد. وهذا التوحيد كي يظل حيا موجودا على الدوام لابد ان يكون له مادة تغذيه، مادة تغذيه. هذه المادة التي تغذيه هي عبارة عن ماذا؟ القرآن والشرع والدين، هذا هو مادة حياة قلب المؤمن. فيه التوحيد نعم، والتوحيد يمده القرآن والدين والشرع. ولذلك لو صح يعني ان احنا هذا التعبير هكذا قلب المؤمن. طيب امال ايه البتاع الكروية اللي هي الانبوبة اللي فوق دي ليه بيحطوها في المصباح بتاع الدنيا؟ ها؟ لا مش عشان تحفظه بس، الله يفتح عليك، علشان تسطع النور، ده الاساس. يعني مسألة حفظه ممكن يحفظه بايه؟ انه يضلل عليه زي الشمعة، لكن لو حطيت حوالين الضوء بتاع الشمعة الزجاج بيعمل ايه بقى؟ ينتشر النور ويسطع النور. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. فيها مصباح اللي هو الذبالة اللي بتنور بقى. المصباح في زجاجة اللي هو الايه؟ الزجاجة اللي بره اللي هي هتعمل بقى نشر للنور. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، كوكب مضيء. لماذا؟ لأن التوحيد لما نور خلى هذه الزجاجة اللي هي قلب المؤمن بقى، خلى هذه الزجاجة ملأ زي الكوكب الدري، مشع بالخير كما يشع المصباح بالنور إذا كان التوحيد في داخله، كما يشع قلب المؤمن بالنور إذا كان التوحيد في داخله، ويمده القرآن والهداية والشرع. قال: كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. يوقد من شجرة، يعني يوقد من زيت شجرة. مادة الوقود هي عبارة عن زيت الشجرة هذه. يوقد من أفضل مصباح، يعني يوقد اللي هو بيوقد من زيت الإيش؟ الزيتون. يوقد من شجرة زيتونة، وذلك لبركة هذه الشجرة، لا شرقية ولا غربية. لا شرقية ولا غربية، يعني إيه بقى لا شرقية ولا غربية؟ هذه الشجرة من عظيم بركتها ونفعها أنها شجرة تظل الشمس عليها النهار كله، بخلاف أكثر الشجر. أكثر الشجر ممكن الشمس تيجي عليه في أول النهار وما تجيش عليه آخر النهار، أو تيجي عليه آخر النهار وما تجيش عليه أول النهار حسب مكانه. لو هو في جهة شرقية يبقى الشمس هتيجي عليه في أول النهار، لو هو في جهة غربية يبقى الشمس هتيجي عليه في آخر النهار. أما الزيتونة فلأنها تزرع دائما في الصحاري والأماكن الفارغة الخالية، وعادة الأماكن الخالية ما فيهاش إيه؟ حجب تحجب ظل الشمس، فيتظل الشمس النهار كله فوق الإيش؟ فوق الزيتونة، من أول ما تشرق لحد ما تغرب فوق الزيتونة. وهذا يعطي زيتها جودة، يجعل زيتها على أجود ما يكون. ولذلك كان هذا أبرك الزيت لهذا المصباح. كذلك المؤمن الذي هو يمد قلبه ويمد توحيده بالنور والهداية ويحافظ على ذلك، المادة اللي هي الوقود. ما هي مادة وقود قلب المؤمن؟ القرآن، الشرع، الدين. هذا هو الوقود اللي في المصباح من داخل المصباح. قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يكاد زيتها من جودته العالية يضيء قبل أن تمسه النار من شدة جودته. لو يعني صح التعبير، يعني انتوا عارفين الوقود حتى العادي بتاع الناس اللي هو المواد البترولية ونحو ذلك، كل ما يكون نقي كل ما يبقى سريع الايش؟ الاشتعال. وكذلك زيت الزيتون فإنه من أنقى الزيوت، من أنقى الزيوت، ولذلك هو نقي، هيجعل هذا القلب دائما متقد، بحيث انه القلب ما يجيش عليه لحظات الزيت يقوم يحصل له ضعف، يقوم ينطفئ شوية يضعف شوية نحو ذلك. المصباح ده ما ينطفئش ما يضعفش نحو ذلك، يقوم الناس يقلبوا الزيت شوية عشان يطلعوا الشوائب ونحو ذلك، لا. هذا الزيت زيت نقي 100%، والذي هو مثل القرآن. فالذي يمد قلب المؤمن ويعيش به المؤمن هو القرآن والشرع والدين وتوحيده الذي ينير قلبه لا بد له من مادة تغذيه، وهي مادة الدين والشرع والقرآن. قال تعالى: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. نور على نور، ايه بقى نور على نور؟ نور المصباح على نور ايه بقى؟ ها ها، لا احنا خلينا في مثل المصباح الاول، خليها في المصباح نفسه اللي هو مضروب بال ها على نور ازاي؟ لا نور الزجاجه، نور على نور، نور المصباح الشريط مطلع النور، نور على نور. لما حطينا فوقيه بقى قلب المؤمن فعملوا مع بعض ايه؟ توحيد مع قلب مستعد لاستقباله، النور بقى نور على نور. نور التوحيد مع نور قلب المؤمن الطيب فصار نور على نور. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم وأن ينور قلوبنا وقلوبكم بالتوحيد وبالهداية. قال تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء. الله يوفق سبحانه وتعالى لاتباع القرآن والدين والشرع من يشاء من عباده، ويبين الله عز وجل الأشياء بأشباهها فيقول: ويضرب الله الأمثال للناس. وده مثال للناس، يعني معذرة كده، كل أكثرنا ربما قبل ما نطالع التفسير ربما تمر بنا الآية ونقرأها ونسمعها، وبعض الناس ممكن يعني ما هوش عارف معناها خالص خالص، بحيث ان هم يعبروا عنها بتعبيرات مثلا زي حكاية اللي هو يعمل مثلا اللمبة ومش عارف وينور عليها ويكتب عليها الله نور السماوات والأرض ونحو ذلك. فالغرض المقصود أنه لما اتضح المثال بالتفسير أظن أن القلوب زادت إيمانا، وهذا شأن المثال في القرآن، المثال في القرآن للتفهيم للتقريب. ولذلك لما تضرب المثال للناس وتقول لهم: أرى شوفوا مثل هداية الله عز وجل للمؤمن ونور الله في قلب المؤمن كهذا المصباح، مصباح محطوط في مكان يحفظه، وهذا المصباح ينير، وإذا وضع عليه الزجاجة قلب المؤمن النظيف فإنه يضيء، يضيء كثيرا. وإذا كان المادة موجودة على طول اللي هي القرآن والشرع هيفضل القلب ده ايه؟ منور. وعليه المادة دي لو ضعفت النور يضعف، ونسأل الله العفو والعافية. ولو المادة دي انقطعت يوشك أن يذهب النور بالكلية، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك علاقة وثيقة بين قلب العبد المؤمن ونور التوحيد ومادة هذا النور، وهي القرآن والدين والشرع الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فوجه التمثيل هنا أن الله سبحانه وتعالى جعل نور هذا المصباح المبارك مثلا على نور الإيمان في قلب المؤمن، وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى مثل الزيت المبارك، زيت الشجرة الزيتونة المباركة، على القرآن والشرع. أي نعم. أما الأخبار المتعلقة بهذا المثال فجاء في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. وهذا دعاء عظيم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، أنت هادي من تشاء من أهل السماوات والأرض ومن فيهن. وأيضا روى الإمام أحمد بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أربعة، القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، فيه مثل السراج يزهر. السراج بقى اللي هو اللي احنا كنا من شوية اللي هو الذبالة، اللي هو الشريط بقى اللي كنا بنقول عليه. قال: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر. قلب أجرد يعني ماذا؟ نقي، نقي. فيه مثل السراج يزهر، فيه نور ينير، يزهر يعني يضيء، يضيء. فيه مثل السراج يزهر. قال: وقلب أغلف مربوط على غلافه، نسأل الله العفو والعافية والعياذ بالله. وقالوا: قلوبنا غلف والعياذ بالله. وقلب أغلف مربوط على غلافه، قلب والعياذ بالله معمول عليه حواجز، مقفول عليه والعياذ بالله، لأنه صاحبه والعياذ بالله هو اللي قفل على قلبه ده، ومش راضي يطلع قلبه ده أو يجعل الهداية تدخل على قلبه. لا، هو غلف قلبه بحواجز وربط عليه هذا الغلاف فكان مظلما، نسأل الله العفو والعافية. وقلب منكوس والعياذ بالله، مألوم، نسأل الله العفو والعافية. وقلب مصفح، وقلب مصفح يعني مخلط. أما القلب الأول قال: فأما القلب الأجرد، ها قولوا أنتوا طيب كده قبل ما نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم، فأما القلب الأجرد، ها فهو قلب المؤمن. قال: فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن، لأنه قلب نظيف وفيه التوحيد ينير يزهر. قال: وأما القلب الأغلف ها فقلب الكافر والعياذ بالله، حجب كل الهداية عن قلبه والعياذ بالله. وأما القلب المنكوس فقلب المنافق، فأما القلب المنكوس فقلب المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف ثم أنكر، عرف ثم أنكر، يعني قال لا إله إلا الله وبعدين رجع عمل إيه؟ راح نقضها، منكوس والعياذ بالله. قال: وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. وده قلب والعياذ بالله غريب جدا، فيه إيمان ونفاق، لا هو قادر يثبت مع المؤمنين ولا هو 100% مع المنافقين. يكون مع هؤلاء يكون منهم، يكون مع هؤلاء يكون منهم والعياذ بالله، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء. ولذلك القلب الرابع ده نوع من القلوب الإيش؟ قلوب المنافقين، نوع من قلوب المنافقين. وإلا المنافقون ليسوا جميعا على طريقة واحدة، فمن المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول مثلا، هذا قال لا إله إلا الله وهو كافر بها منذ أول لحظة، منذ أول لحظة كافر بها. وهناك منافقون يقولون لا إله إلا الله ثم يدخل عليهم الكفر مع الإيه؟ مع الوقت والعياذ بالله، يظلوا يعملوا حاجات زي الكفار، حاجات زي الكفار، أشياء زي الكفار، أشياء لغاية ما يبقى الكفر كتير في قلبهم مع الجزء الإيمان ده، وصراع بقى، صراع هو مع مين؟ مع المؤمنين ولا مع الكفار؟ وده في الحقيقة النوع ده منتشر جدا في العالم الآن أكثر من ذي قبل جدا، يعني في المسلمين أعداد رهيبة والعياذ بالله. هذا وصف قلوبهم، نسأل الله العفو والعافية. تجده هو مسلم وممكن يروح بيصلي وكل حاجة، وفي ذات الوقت كافر من جهة تانية والعياذ بالله، كل أحوال الكفار هو يحبها ويعني يتمنى أن يكون منه من أصحابها ونحو ذلك. فتجد قلبه عايش مع الكفار بحال وعايش مع المؤمنين بحال تاني والعياذ بالله. ولذلك هذا قلب من قلوب المنافقين أيضا. قال ومثل الإيمان فيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القلب الأخير هذا، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها الدم والقيح، فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. نسأل الله العفو والعافية. وده النوع اللي نتكلم عليه الأخراني ده، اللي هو للأسف أكثر الناس الذين ينتسبون للإسلام، نسأل الله العفو والعافية، يصارعون في هذه المسألة. نسأل الله العفو والعافية، أو كثير يعني من الناس يصارعون في هذه المسألة، العلمانيين ومش عارف الليبراليين وهذه الأشكال، والعياذ بالله شيء سيء جدا يدور في هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب. البقلة أي اللي هو الحبوب يعني عموما، أي حب اسمه بقل، الحبوب هذه يمدها الماء الطيب، يعني يخش هو يصلي له شوية، يروح يعمل له عمرة ولا حاجة نحو ذلك، يعمل أي مظهر من مظاهر الإسلام، هو ده مثابة البقلة يمدها الماء الطيب، مظاهر إيمان. وبعدين شوية تاني تلاقيه بيعمل ايه؟ كفر في كفر والعياذ بالله، تلاقيه عمال يعيب على الشريعة ويحارب دين ربنا سبحانه وتعالى، وعمال يحارب من يعني يريدون دين الله، عمال والعياذ بالله يضطهد من يريدون دين الله، يحب الكفار، يحب أشكال الكفار، يحب طريقتهم، يحب أسلوبهم، يحب هدومهم ملابسهم، يحب شكلهم، يحب يعيش زيهم، عايز الحياة تبقى شبههم ونحو ذلك. وهذا الجانب الآخر والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها الدم والقيح. كمثل القرحة، القرحة اللي هو الجرح بقى اللي في الإنسان، في جرح في الإنسان في أي جزء في جسده جرح وعامل قرحة، القرحة دي مع الوقت تعمل ايه؟ لو ما فيش تنظيف وتطهير بسرعة ليها هتعمل ايه؟ صديد، ويفضل الصديد والدم هو ده اللي بيمدها والعياذ بالله. ولذلك هذا حال هذا القلب، نسأل الله العفو والعافية. يقول فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. أي المادتين غلبت على الأخرى يعني ماذا؟ هو حاله بقى شوية هنا وشوية هنا، مع الوقت في جانب من الجانبين بيغلب الجانب الإيش؟ الآخر، سيصير إليه. نسأل الله الهداية للمسلمين جميعا. هذا الخبر قال ابن كثير إسناده جيد. ونختم أن من علامات وجود نور الله عز وجل في قلب العبد المؤمن حب المساجد. من علامات نور الله عز وجل في قلبك أيها المؤمن حب المساجد. طب منين استنبطنا دي؟ جزاك الله خيرا. أي نعم، لأن الله عز وجل بعدها كما قال سبحانه وتعالى، نقرأ الآية الأول، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاج الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني القلوب دي مكانها فين؟ أين مكانها؟ في بيوت. مثل قلوب المؤمنين المنيرة دي اللي وضعها كيت وكيت وكيت أنها كذا وكذا وكذا، في بيوت أنها كثيرة الارتباط بهذا الأمر وهو بيوت الله تعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ولذلك كانت المساجد والتعلق بها وحب المساجد والارتباط بها من أبرز العلامات على حياة النور في قلب العبد المؤمن. والذي يرتبط بالمساجد ويتعلق بالمساجد لابد أنه سيأتي من بعد ذلك خيرات كثيرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وبعدين أعمال بقى نتيجة التعمير للبيوت، الذي يعمر بيوت الله يعمرها بماذا؟ هيقعد ينام فيها؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح له فيها، يذكرون الله عز وجل فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم، رجال هنا مش مقصود بها الذكورية، انتبهوا، مش مقصود بها الذكورية بقدر ما المقصود بها الإشارة إلى المسؤولية وتحملها، أن هؤلاء أصحاب القلوب المنيرة يتحملون المسؤولية. فهذه إشارة زائدة في الآية، وإشارة أخرى فقهية أن الجماعة واجبة على الرجال في المساجد، ولكن المقصود هنا زيادة على الذكورية وهو تحمل المسؤولية، كما قال تعالى في شأن المؤمن الصالح الداعي، قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجل يسعى. وفي سورة بني إسرائيل، وقال تعالى ومن المؤمنين رجال، وقال في الداعي في بني إسرائيل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن القوم يأتمنون بك. فهذا كله يراد منه وصف زائد على مجرد الذكورية، وهو أن هؤلاء يتحملون أمر الدين ومسؤولية الدين. ولذلك هذا النور آثاره تظهر في ذلك، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كلها أعمال هذه تبع، يعني اللي هيتعلق قلبه بالمسجد كل الأعمال الخيرية الأخرى هتيجي تبع لذلك. قال وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، تبع هذا، تبع أيضا حب المساجد والتعلق بها، سيورث ذلك في القلوب خوفا من الله عز وجل وترقب ليوم الآخرة ونظر وحساب ومراقبة لهذا اليوم. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزينا وإياكم أحسن الجزاء، وأن يجعلنا وإياكم ممن تعلقت قلوبهم بالمساجد، وأن يجعل قلوبنا وقلوبكم منيرة بنوره وتوحيده وهدايته سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.